أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وحاجه قومه، من هو هذا الذي يخبر تعالى أن قومه حاجوه؟ إنه إبراهيم الأب الرحيم. تذكرون بالأمس كيف كان يستدرجهم إلى التوحيد، ينتقل بهم من حال إلى أخرى حتى يستقر الأمر أنه لا إله إلا الله، وذلك مما علمه الله. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يقول تعالى وحاجه قومه، وحاجوه بمعنى جادلوا وخاصموا بالحجج من أجل أن يحققوا الباطل ويبطلوا الحق، وهم في ذلك مخطئون وهالكون. قال أتحاجونني، قراءة أتحاجونني في الله، ويصح إدغام النون في النون وهي قراءة سبية، أتحاجوني في الله أي تجادلونني وتخاصمونني بالحجج الواهية الباطلة في ربي، كيف يمكن هذا وقد هداني وعرفت الطريق إليه وعرفت ما عنده وما لديه وعرفت بأسماء وصفاته وعرفت أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، تريدون مني ماذا؟ لو جادلتموني في شيء غير هذا ممكن، أما أن تجادلونني في ربي وقد هداني فهذا الجدال باطل باطل ولا خير فيه، وأنتم مبطلون ولا خير فيكم. ثم قال ولا أخاف ما تشركون به، لا شك أنهم خوفوه وقالوا إن لم تقبل ما ندعوك إليه أو إن لم تعرض عن دعوتنا من النقد والطعن فآلهتنا سوف يخبلونك بالخبال وتصبح مجنونا بين الناس، خوفوا. فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به، أي بالله ربي الذي هداني وعرفته وهداني إلى صراط المستقيم. اللهم إلا أن يشاء ربي شيئا، هذه لطيفة من لطائف الكلام. لما قال ولا أخاف ما تشركون به، ممكن يعثر في حجر ويسيل دمه يقولون انظر الآلهة ضربه، ممكن يصاب بمرض عارض حمى، يقولون انظر الآلهة ماذا فعلت. فمن هنا قال إلا أن يشاء ربي شيئا، إذا شاء ربي أن أصاب بمرض وإلا بأذى له ذلك. أما كون آلهتكم تضرني وتؤذوني فهذا لن يكون، لأن أحجار وتماثيل تمثل كواكب في السماء وليست بآلهة، فهي لا تنفع ولا تضر ولا أخافها. لكن إذا شاء الله ربي فقد وسع ربي كل شيء علما. من اللطائف لهذه المواقف، لأن البشرية هي هي، مرض أحد الإخوان في المدينة، جاء من الديار المغربية، قال أحدهم وهو طالب علم ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، ضربه الرسول لأنه لا يقول بالمولد ولا بغيره. فالبشر هم أولاد آدم، سواء من كانوا مع آدم وكانوا مع آخر رجل، إنسان إنسان. إذن فخوفوه قطعا بآلهتهم، فقال لهم فكيف أخاف ما أشركتم به أنتم وأنتم لا تخافون من الله الذي أشركتم به. اللهم إلا أن يشاء ربي شيئا يقع، وسع ربي كل شيء علما. ثم قال لهم أفلا تتذكرون، فتذكروا، لو تذكرتم ذكرتم، لو تأملتم في آلهتكم، خلقت، رزقت، أماتت، أحيت، أنتم الذين صنعتموها ونصبتموها هنا وهناك وقدستموها وطهرتموها وقلتم ما قلتم، كيف تكون هذه آلهة؟ والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق كل المخلوقات، الشمس والقمر ككواكب ككل البشر، هذا ما تعبدونه ما تعرفونه؟ فلو تذكرتم لذكرتم. لكنهم لا يدون أن يتفكروا حتى يهتدوا ويعرفوا، فلامهم وقبح مسلكهم بهذا الاستفهام أفلا تذكرون. ثم قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أي الموقفين أسلم، موقفي أو موقفكم؟ كيف أخاف ما أشركتم من هذه الأصنام والتماثيل ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله جل جلاله وعظم سلطانه ما لم ينزل به عليكم حجة ولا برهان ولا أدنى خبر عن الله عز وجل يأذن لكم بعبادة هذه الأصنام؟ لو أن الله أنزل عليكم كلامه أو حاول أحدكم وقال اعبدوا هذه لكان لكم حجة. أما أنا فقد خلقني لعبادته وأوحى إلي ونبأني وأرسلني إليكم رسولا، وأنا أعرفه أنه ربي لا رب لغيره وإله لا إله سواه، كيف إذن لا أعبده وتريدون مني أن أترك عبادته وأعبد هذه الأحجار والتماثيل؟ يقول فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. إذا كان لكم علم ومعرفة وبصيرة، أنا وأنتم أحق بالأمن والسلام والنجاة من الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة، الذي يعبد الله وحده أو الذي يعبد أصنام وأحجار وتماثيل؟ الجواب معلوم بالضرورة، الذي يعبد الله وحده أحق وأجدر بأن يؤمنه الله ويحفظه، وأما الذي يعبد غير الله كيف ينجيه ذاك المعبود من أي مكروه وهو صنم وحجر أو كوكب معلق في السماء؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ لو كانوا يعلمون لقالوا أنت، إذن تفضلوا معنا، لماذا منحازون هناك؟ لكن ما يعلمون، الشياطين أفسدت قلوبهم وزينت لهم الباطل فعموا وصموا. وإلا هذا الحوار وموقف لإبراهيم من سورة الأنبياء. كان لهم عيد كأعياد النصارى في الربيع، ونحن ورثنا أيضا عنهم الميلاد والمواليد. كان لهم عيد يخرجون إلى الصحراء وإلى أماكن، وإذا أرادوا أن يخرجوا وضعوا أنواع من الطعام بين يدي الآلهة يوم عيد هذا لتباركه، فيأكلون فينتفعون به. إذن فمروا وهم جماعات جماعات، هيا إبراهيم، فنظر نظر في النجوم وقال إني سقيم مريض ما استطيع نخرج معكم معذرة، ونظر النجوم ليوهمهم أنه يستمد معرفتهم من الكواكب التي يعبدونها. فلما خرجوا وبقي في المدينة وحده، جاء بفأس كبيرة وفلق رؤوس تلك الآلهة كاملة، كسرها وهشمها، وعلق الفأس في عنق الإله الأكبر المعبود الكبير. جاء القوم مسرعين ليأخذوا التمر والطعام الذي باركته الآلهة، فوجدوها متناثرة هنا وهناك. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. والشاهد عندنا جيء به، نعم قراءة طويلة، جيء بإبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبير ماذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يشير إلى أصبعه يوهمهم أنه الصنم. والشاهد عندنا وحكموا بإعدامه. هذه الحادثة قبل حادثة اليوم، بعدها بفترة. والشاهد أن هذا في بداية دعوة إبراهيم. قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هنا ذكر آل الحديث ما يلي. قال أخرج ابن كثير عن ابن دريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطي فشكر، ومن منع فصبر، ومن ظلم فغفر، وأذنب فاستغفر. من أعطي فشكر، ومن منع فصبر، ومن أذنب فاستغفر، ومن ظلم فغفر. ولم يجب عن هذا السؤال من فعل كذا فله كذا. فقالت الأصحاب ما له يا رسول الله؟ فقال له الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لماذا أقول؟ لأن في هذا دعوة إلى الصبر ولا لا، والشكر والتوبة والتجوز والتسامح. فهذا الحديث مع سنده مقبول. أولئك لهم الأمن، نحن نريد أن يكون لنا هذا الأمن. تريدون هذا الأمن بحق ولا لا؟ إذن قال من أعطي فشكر، أعطاه الله فشكر نعمته، أعطاه فلان فشكر له، هذه خلقه. ومنع فصبر، ما شكى وذكى وبكى. أذنب على الفور استغفر. ظلم غفر لمن ظلمه. من حقق هذه له الأمن، يفوز بالأمن. ما الأمن هذا؟ النجاة من النار ودخول الجنة. في أمن أكثر من هذا؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهنا في الصحيح لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية شق على أصحابه وتألموا، من ينجو منا؟ ما منا إلا ويخالط ذنبا من الذنوب. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس الأمر كما ظننتم أو فهمتم، ألم تسمعوا قول لقمان الحكيم لابنه إذ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الأصحاب قالوا أينا لم يظلم نفسه، لأن الآية الكريمة تقول أولئك الذين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. ما من أحد إلا وقد ظلم، ظلم نفسه وظلم أخاه وظلم حيوان من الحيوانات، الظلم يقع، من ينجو منه إلا المعصومون. إذن فلا أمن إذن ولا نجاة، فخافوا وشق عليهم الأمر واستصعبوه. فأرشدهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى كلمة لقمان الواردة في سورته، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لماذا يا أبتاه؟ إن الشرك لظلم عظيم. وقد بينا للمؤمنين والمؤمنات وجه الظلم، أي ظلم أعظم من أن تظلم ربك، تأخذ حقه وتعطيه لغيره. الظلم أن تأخذ مالك مال فلان وإلا لا، والله خلقك لتعبده ووهبك قوتك وإرادتك وسمعك وبصرك وعقلك، وإذا بك تعبد صنما أو تعبد إنسانا أو تعبد ملكا وتترك ربك الذي خلقك، أي ظلم أعظم من هذا؟ والله لا ظلم أعظم من الشرك. أو ما فهمتم؟ الظلم أن تأخذ من فلان حقه وإلا لا وتعطيه لفلان، ظلم هذا. فكيف بالذي يأخذ حقوق الله كلها العبادات ويعطيها لغيره؟ فهو أفظع الظلم وأقبحه. وهكذا يقول تعالى في الذين لهم الأمن بالحقيقة، قال الذين آمنوا إيمانا حقيقيا صدقوا فيه وعرفوه ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم ما من أنواع الظلم، تنكيرا هنا للتعميم، أولئك الأعلون أو الأسمو السامون لهم الأمن لا يخافون ولا يحزنون. أولياء الله آمنوا ثم ماذا؟ لهم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخيرا قال تعالى وتلك حجتنا هذه التي سمعتموها العظيمة أعطيناها إبراهيم على قومه. ثم قال تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، في سورة يوسف، نرفع درجات من نشاء والله حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. وهكذا ما من عبد يتفرغ لدعوة الله ويكون في على علم ويدعو بالموعظة والحكمة والموعظة الحسنة ويجادب التي أحسن إلا أعطاه الله الحجة والبرهان. وتلك حجتنا آتنا إبراهيم، ما من عبد صالح يدعو إلى الله على بصيرة إلا ويعلمه ويؤتيه من الحجج ما يغلب خصمه إلى يوم القيامة. هذه الآيات نسمعكم شرحها في الكتاب زيادة في تحصيل المعاني التي نريدها. يقول المؤلف لما أقام إبراهيم الدليل على بطلان عبادة غير الله تعالى وتبرأ من الشرك والمشركين، أمس درسنا حاجه قومه في ذلك، فقال منكرا عليهم ذلك أتحاجوني في الله وقد هداني، أي كيف يصح منكم جدال لي في توحيد الله وعبادتي وترك عبادة ما سواه من الآلهة المدعاة وهي لم تخلق شيئا ولم تنفع ولم تضر، ومع هذا فقد هداني أي ربي إلى معرفته وتوحيده وأصبحت على بينة منه سبحانه وتعالى. هذا ما دل عليه قوله تعالى وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا شك أنهم لما تبرأ من آلهتهم خوفوه، لا شك أنهم لما تبرأ إبراهيم من آلهتهم بالأمس خوفوه بها وذكروا له أنها قد تصيبه بمكروه، فرد ذلك عليهم قائلا ولا أخاف ما تشركون به، أي من آلهة أن تصيبني بأذى من الأذى، إلا أن يشاء ربي شيئا فإنه يكون قطعا، فقد وسع ربي كل شيء علما. ثم وبخهم قائلا أفلا تتذكرون، فتذكروا ما أنتم عليه من هو الباطل وأنا ما أدعوكم إليه هو الحق. ثم رد القول عليهم قائلا وكيف أخاف ما أشركتم، وهي أصنام جامدة لا تنفع ولا تضر لعجزها وحقارتها وضعفها، ولا تخافون أنتم ورب الحق الله الذي لا إله إلا هو الحي المحي المميت الفعال لما يريد، وقد أشركتم به أصناما ما أنزل عليكم بها في عبادتها حجة ولا برهانا تحتجون به على عبادتها معه سبحانه وتعالى. ثم قال لهم استخلاصا للحجة وانتزاعا لها منهم، فأي الفريقين أحق بالأمن أي من الخوف، أنا الموحد لربي أم أنتم المشركون به؟ والجواب معروف، وهو من يعبد ربا واحدا أحق بالأمن ممن يعبد آلهة شتى وجماعات لا تسمع، جمادات لا تسمع ولا تبصر. وحكم الله تعالى بينهم، وحكم الله تعالى بينهم وفصل، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إبراهيم طرح السؤال والله أجابه، أي في أن الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وهم مهتدون أي في حياتهم إلى طريق سعادتهم وكمالهم وهو الإسلام الصحيح. ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إشارة إلى ما سبق من محاجة إبراهيم قومه ودحض باطلهم وإقامة الحج عليهم. وقوله تعالى نرفع درجات من نشاء، تقرير لما فضل به إبراهيم على غيره من الإيمان واليقين والعلم المبين. ثم علل تعالى لذلك بقوله إن ربك حكيم عليم، حكيم في تدبيره، عليم بخلقه، يؤتي الحكمة من يشاء وهو العليم الحكيم. وإلى هنا انتهى تفسير الآيات، وإليكم بيان هدايتها. أولا، مشروعية جدال المبطلين والمشركين لإقامة الحج عليهم لعلهم يهتدون. من أين أخذنا جواز الجدال والخصومة مع المشركين والمبطلين؟ من هذه الآية؟ ما أخبر تعالى بهذا؟ ثانيا، بيان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ومكان. منين أخذنا هذا؟ بيان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ومكان، الذين يعبدون أصنام الأحجار. أقرب من هذا الذي يأتي إلى قبر ميت ويناديه يا فلان يا فلان يا فلان، أنا مصاب بكذا وأنا في كذا وادعو الله لي كذا وكذا، هذا له عقل؟ يدعو ميت، أهل الميت يسمعه؟ يسمع؟ وإن فرضنا سمع، يمد يده ينقذه؟ فلما إذن تدعو من لا يستجيب لك؟ أين عقلك؟ لو مررت برجل واقف أمام خريبة من الديار وهو يصيح ويطلب، تسكت ما تقول له؟ ما في البيت أحد، ما في هذا الخراب ساكن، تسأل أنت من؟ عليك البيت الفلاني ينظر الضوء فيه. فالذين يدعون غير الله كلهم على حد سواء، دعوا الأنبياء أو الرسل أو الملائكة أو الجمادات والحيوانات. نعم، بيان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ومكان. ثالثا، التعجب من حال مذنب لا يخاف عاقبة ذنوبه. قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. إذن أقول التعجب من حال مذنب لا يخاف عاقبة ذنوبه، وهذا موجود موجود. كل المذنبين الذين يواصلون الذنب ما خافوا، لو خافوا عاقبة الذنب لتابوا في يومهم أو ليلتهم. التعجب من حال مذنب لا يخاف عاقبة ذنوبه. رابعا، أحق العباد بالأمن من الخوف من من آمن بالله ولم يشرك به شيئا. أحق الناس بالأمن من آمن بالله ولم يشرك به شيئا. وإذا آمن عبد وأطاع واستقام واتقى. خامسا، تقرير معنى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذه سنة الله في الناس، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات الجهل أو الشك أو الارتياب إلى نور الحق والمعرفة. معاشر الأولياء، ها نحن مع مكاره يكرهها ربنا عز وجل كذا، وهي كما يلي: أربع مكاره. أولا، الإلحاد في الحرم. الإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل في مكة والحرم، هذا مما يكره الله عز وجل. فاحذر يا ولي الله أن تلحد في الحرم. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. مرة ثانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. فاحذر يا طالب ولاية الرب تبارك وتعالى أن تبغض نفسك إلى ربك فتصبح من أبغض الناس إلى الله تعالى. احذر من هذه الثلاث. ما هي؟ الأولى الإلحاد في الحرم. ما هو؟ قال: الإلحاد في الحرم المكي، وهو الميل عن الحق إلى الباطل، وذلك بترك شيء من عبادات الله أو الشرك فيها أو ظلم النفس بارتكاب معصية الله تعالى أو ظلم إنسان أو حيوان بأذية بأي نوع من الأذى. هذا الإلحاد في الحرم. مرة ثانية، الإلحاد في الحرم المكي، وهو الميل عن الحق إلى الباطل، وذلك يكون بماذا؟ بترك شيء من عبادة الله الواجبة أو الشرك فيها بكلمة أو غيرها أو ظلم النفس بارتكاب معصية، لأنك ظلمت نفسك بارتكاب المعصية لطختها بالذنب، أو ظلم إنسان أو حيوان بأذية بأي أذى. هذا المكروه الأول لله. الثاني، هي عملك في الإسلام أي وأنت مسلم بسنن الجاهلية، وذلك كالنياحة على الميت أو التحاكم إلى الأعراف والعادات، يتركون أحكام الله ويتحاكمون إلى العادات والأعراف، وعدم التحكم إلى شريعة الله التي حواها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثاني، هو عملك في الإسلام أي وأنت مسلم بسنن الجاهلية، أنت في الإسلام وتعمل بسنن الجاهلية، وذلك على سبيل المثال كالنياحة على الميت. هذا في الجاهلية كانوا يتبارزون به ويتفوقون، جاء الإسلام فأبطل ذلك. التحاكم إلى الأعراف والعادات، نترك كتاب الله وسنة الرسول ونتحاكم إلى العادة الفلانية، وعدم التحاكم إلى شريعة الله، هذه من مبغوضات الله ومكروهاته. الثالثة وهي مطالبتك بدم باطل ليس لك في حق من أجل أن تتوصل لتهرق داما ظلما وعدوانا، ما لك حق تقول دام فلان أنا وارثه، أنا صاحبه، أنا وليه، لتتوصل به بهذه الدعوة الباطلة إلى أن تهرق دام أحد لا حق لك فيه. وهي مطالبتك بدم باطل ليس بحق لتهرق داما ظلما وعدوانا. فكر هذا يا طالب ولاية الله تعالى ولا تقربه لتوافق ربك تعالى في مكاره ومحابه، فتتم لك ولايته وتصبح حقا وليا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحيوات الثلاثة الدنيا والبرزخ والدار الآخرة.